أدغال الديجيتال أدغال الديجيتال عاليا تطير في الفضاء باحثا عن حلم سعيد وقلبي الشجاع يسبح في خيال يستقيه من غد جديد كل يوم ألتقي بصديق يخفف وحشة دربي في عوالم من أرقام كأنها خيال مضيء يا طائر المشرق في أحلام حلق طيبا للمنى فالعقل لا يجدي من دون التحدي هيا نسافر لأرض الخيال نعيش المغامرات